كان أواه منيب. ولما كان أواه منيب إيه اللي حصل؟ قلب سليم. بما إنه يعني لما ما تجي القلب يبقى بيحب الطاعة، مقبل على الطاعة، وبيمكن لتفوات الطاعة، ونفسه يعمل الطاعة حتى لو نفسه يعمل الطاعة، يبقى برضه فتح قلب ربي. حتى لو نفسك تعمل الطاعة، لو نفسك تعمل الطاعة برضه يبقى القلب سبحانه وتعالى في سلامة. لأنه قد يأتي القلب، القلب عامل زي تعرفين إيه بناتي؟ العلوم، بس ممكن يجي عليها تراب، التراب ده ممكن يتشال. لو كان القلب سليم هيتشال بسهولة جدا جدا، مجرد الإنسان ما رجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل والقلب السليم والسريرة الصالحة، لا يكون القلب سليم أو السريرة صالحة حتى يتحلى بصفات ويتخلى عن صفات. لا يكون قلبا سليما حتى يتحلى بصفات ويتخلى عن صفات. لا تكون سريرته صحيحة إلا إذا تحلى بصفات وتخلى عن صفات. يتحلى بإيه؟ بالعقيدة الصحيحة، عقيدة الله صحيحة، ما في حاجة قدامه أبداً إلا رضا ربي، يعني له هدف في حياته. إرضاء الناس ده أمر يعني صعب، عشان ترضي الناس لا يمكن، لكن لا يكون القلب إلا إذا كان اعتقاده القلب الباطن محب لله، امتلأ قلب محبة الله، ويتخلى عن الأعمال القلبية والاعتقادات التي يبغضها البعض، يبقى يحب الله ويحب طاعة الله ويحب التوحيد ويحب الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويبغض كل ما يبغضه الله عز وجل. فلا يكون القلب سليما إلا إذا كان متحليا بحب الله وكل ما يحب الله. طيب يبقى هنا يكون القلب يعني حسن أو متحلي، يمتلئ بحب الله، يبقى يمتلئ بحب إيه؟ عشان تشوفي محب الله، محب الله تبقى دي صفاته. حتى يكون القلب محبا لله اولا برواحل، محب الطاعة، مبغضا للمعصيه، محب كل ما امر ربي سبحانه وتعالى، مبغضا لكل ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. تجليه حيث امر ربي، تفتقريه حيث نهى ربي، يعني مكان في الامر ربي تجليه فيه. دي اول صوره من صورين، محبا للطاعة، لا يعمل الطاعة إلا بيعمل الطاعة، محب لله عز وجل، محب للطاعة لأنه بيحب ربي، فبيحب الطاعة لأنه بيحب الله عز وجل، فبيحب الطاعة، مش بيعمل الطاعة على مضض، فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكم الله كيف نشأ، ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضي ويسلم تسليم. تجد اللي بيعمل الطاعة مسلم للطاعة، مسلم لله عز وجل، بيعمل الطاعة راضي، مش بيعمل الطاعة على مضض أو مش عايز. هنا تأتي النفس الأمارة بالسوية، هنا تأتي نفس الأمر الرسول، إنك أنت بتعمل الطاعة على مضض، بتعملها عشان الناس، لا ما تعمليش طاعة عشان الناس، تعمليش الطاعة لو كانت نبعة من قلبك. وماذا تنبع من قلبك؟ إذا رزقت القلب الصحيح السليم، تحب الله عز وجل، وإذا أحببت الله عز وجل لقيت نفسك تبغي كل شيء يبغضه ربي، والله هتستوي فطرتك السليمة، هترجعي مع فطرتك السليمة. ليس هذا فقط، مش لا تتقرب، هتجي نفسك بتتقربي إلى الله عز وجل، بتبحثي عن كل شيء يقربك إلى الله عز وجل، قلب سليم بالطاعات، وتبتعدي عن كل شيء يبعدك عن الله عز وجل، المعاصي أو كل ما يبغضه ربي سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، لكن تستمر نفسك بقى، نفسك اللي هي كانت في يوم من الأيام أمارة بالسوء تضرب عليك لحد ما تزيدي حب، كل ما يزيد الحب عايزة تتقربي أكتر، فتحسي نفسك كل شوية عايزة تتقربي كمان، مش ليس بالفروض فقط لكن بالنوافل، تتقربي بالنوافل هذا فقط، لا تبقى عايزة تتقربي إلى الله عز وجل بأحب شيء عند الله عز وجل، تبقى عايزة تتقربي إلى الله عز وجل بالقرآن، فتجدي نفسك نعم وبلبسك نعم، وتجدي أكتر شدي من الطعام. ولذلك تجدي نفسك والله يا بناتي من أعظم الأشياء التي يشعر الإنسان فيها إنه سعيد عندما يتقرب إلى الله بنفسه. ليه؟ لأنك أنت عارفة يغار ربي عليك ويحبك، يغار ويحبك. فتخيلي أن ربي يحب العبد المؤمن وأنت ما بتحبيش نفسك، لا تتقربي إلى الله بما يحبك، فتتقربي إلى الله يا ربي بما يريده ويحبه، مش إرضاء للناس، لأن هقولها لك إرضاء الناس من المحال. تعرفك لو رضيت الناس، الناس دي هتقولك إيه؟ طب البسي لبس كذا، طب البسي شوية بنطلونات في الأول أو البسي محزق، طب البسي من المقطعين دول اللي هم مهربتين دول، طب البسي كذا. اسمعي شمالهم، ارضى ما تسمعيش كلامه، قولي ما يرضيك يا ربي. شوفي بناتي سبحان الله، ارضاء الناس سبحان الله لا تدرك، ادراك الناس غاية لا تدرك، وارضاء الله غاية لا تترك. أنا أترك ما أنا أترك ما لا يترك إلى ما لا يدرك. نترك طاعة ربي اللي هي المفروض إنها لا تترك إلى الحاجة اللي الناس مش بترضى، والله ما ترضى عنك. أنت خلي الطريق بينك وبين الله، والله الذي لا إله إلا هو ستستقيم حياتك وتستقيم سعادتك، هنفتح لك باب في الدنيا سعادة. هتقولي بس الناس اللي بيعملوا بيلبسوا، أقول لك والله لو استقام قلبي واحد يجد نفسه في طاعته لربي وفي حجابه لربي، وأقسم بربي كأنه ملكة، والله كأنه ملكة بس بالطاعة، فبتتقربي إلى الله عز وجل بكل ما يحبه، تستزيدي معه تستزيدي إقبالك على القرآن. ولذلك لما تيجي سبحان الله إنسان، أي إنسان مسلم بعيد عن القرآن، أنا بقول لكم لو وجدتي حد بعيد عن القرآن لا يمكن أن يكون سعيدا أبدا أبدا. هي ممكن أو أي إنسان، بعض الناس مثلا تحب تسمع كذا وتحب تسمع كذا. ضربت لكم مثلا في ابنة لأخواتي اللي كانت في الجامعة، يعني كانت في المعيدة أيامها، يعني أيامها كانت معيدة في الجامعة، وكنت أحدثها عن القرآن وأقول لها لا يوجد شيء في الدنيا أمتع ولا أسعد من أنك تسمعي آيات ربي. يا بناتي دلوقتي بيجوا للي هم المشركين أو الكافرين أو لسه ما دخلوش في الإسلام، بيعلمون دلوقتي بالقرآن، بيبقى القرآن وبيعملوا بقى اللي هو سبحان الله الحاجات اللي هي الطبية دي وكذا، يجدوا إن الاستجابة للذي يعالج بالقرآن سبحان الله أسرع فيه جدا من الاستعاجة اللي بيعالج بالغاز. فالبنت دي أو أخت أو الإبنة دي كانت تقول إيه، أنا لا أستطيع أن أنام إلا على البرنامج، كان في زمان اسمه حاجة اسمه البرنامج الربي وكذا، وكانت أنا لا أستطيع أن أنام إلا على كذا وأنام على كذا. أقول لها اسمع القرآن، لو سمعت القرآن لو طهرتم قلوبكم ما شبعت من كلام ربي، لو أحببت الله لو أقبلت عليه، خلي بالك بس أقبلي، لو رحت بس تقدمت الشكر يتقدم عليك إيه، بس البداية منك خلي بالك، ولا يغرنك المخالطة، ما يغرنكش اللي هم بيدعوك إلى إيه البعد أو كذا. فأنا بقولك في قصة هذه الإبنة، والله يا بناتي أقسم ربي هذا ما حدث، ظلت تجادلني في المسألة، قلت هي أنا في المجادلة أنقطع تماما ولا أتخاطب فيها، يعني خلاص لكم إيه تكرر فيها. ومرة تمر الأيام وتخاطبني بعد تكلمني بالتليفون، تقول لي تذوقت اللذة الحقيقية في حياتي، كان أستاذ في الجامعة وكان مسافر قريب ما أعرفش فرام مين ولا كذا وكذا، قال هل يترك القرآن من أجل أي شيء؟ تذوقت السعادة، تذوقت القرب، تذوقت الطمأنينة، تذوقت السكينة، تذوقت إن لما أنام كده وأنا خلصت سورة من القرآن وكده أحس. ولذلك القرب أو القلب السليم لا يكون إلا إذا تخليت عن صفات وتحليتي بصفات، تحليتي بحب الله، لا يعلو حب ربي في قلبك، شهوات الدنيا مش هتنفعك، معاصي الدنيا مش هتقربك ابدا، ولا احد يملك لاحد شيء. اوي تظني اني انا املك او زوجك او بنتك، ابدا ابدا ابدا، بالعكس كل انسان بني انسان على نفسه بصيره ولو القى معنى، يوم يفر المرء من اخيه وامه، كل واحد يفر من التاني. ليه ما قلتليش؟ ليه ما قلتليش كده؟ ليه ما دفعتينيش الى صح؟ لذلك اول شيء يا بناتي السرائر اللي هي السرير، ان تتحلي بالجميل وتتخلي عن القبيح، كل قبيح عشان تكون سريرتك من يوم القيامه يوم تبدا السرائر. تجد القلب مفتوح لكل خبر، تجد القلب ما امتلاش الا بحب الله عز وجل. يعني كانت الدنيا غراكي؟ لا ما كانتش غراكي، باخد منها بتاخدي منها، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات ما تحرمش منها شيء، بس اللي ربنا حرمه لا، اللي ربنا قدره لنا إننا ناخد من الدنيا اللي ربنا ذكر في كتابه الكريم. ولذلك يكون سبحان الله في هذه المسألة أتجد نفسك محبة للطاعة، محبة للأمر، محبة للحجاب، محبة لأمر للصلاة، محبة لقراءة القرآن، محبة لسماع جلوس مجالس العلم. تعرفي ولذلك تفقدي قلبك، تفقدي سيرتك في هذه المواطن عند قراءة القرآن وعند الخلوة بالله وعند مجالس العلم. إذا تجدي زوجتي نفسك مش قادرة، اسألي ربي أن يرزقك قلبا سليما، اسألي ربي أن يزيدك ولا ينقصك، لأنه يا سبحان الله أختي في الله وابنتي وحبيبتي في الله لم يوجد في الدنيا شيء باقي إلا أن يتمتع الإنسان بالقرب من الله عز وجل. هذا متعة، هذا لذة سبحان الله لا يعرفها من بعد عنه. ولذلك تجدي الصفات التي يتخلى عنها يتحلى بها الإنسان أنه يمسك في القرآن، يمسكه يقرأه يتعلمه. هل يجيد كذا وكذا وكذا ولا يجيد قراءة القرآن؟ هل يجلس مع الكتاب يقرأ فيه كذا وكذا ويجلس في التلفون كذا وكذا وكذا ولا يستطيع أن يجلس مع القرآن ساعة أو نصف ساعة؟ هل يستطيع أن يجلس سبحان الله مجلسا فيه كذا وكذا وكذا ولا يجلس مجلسا فيه أطيب القول عن الله عز وجل؟ ده حب يا بناتي اللي بيجلس يسمع. لو انت انا جيت لك كده وقعدت اكلمك عن ابنك اللي انت بتحبيه او اختك اللي انت بتحبيها او زوجك اللي انت بتحبيه وقعدت اكلمك ده فيه وفيه وفيه، هتقولي اه وايه كمان وايه كمان؟ ده بشر ولله مثلا اعلى. اللي انا اتكلم عنه ربي وربك اللي خلقك، اللي خلقك في الصوره الجميله دي. ما ينفعش بهذه الصوره اللي اكمل صوره فيها خلقك ربي واكرمك وداكي عقل عشان تميز الخبيث من الطيب ولا تميز الخبيث. يوم توب الى السرائر اللهم احسن سريرتنا. ولذلك يا بناتي هنا المساله شديده والله شديده، ان الانسان يتحلى بحب الطاعه، يتحلى كم من زينه الناس تظن انها بيتحلى بها الانسان يمشي ما عمل زينه وكذا، يظن ان ده بيتحلى او بيتجمل بيها. ابدا ابدا، تحليه وتخليق، دي اللي محتاجه تخليق اذا كان امر ربي لا يأمر ربي بذلك. أما التحلية أن تتحلي بالطعام وأن تتزيني بالطعام وأن تقبلي على طاعة ربي وأن تحبي طاعة ربي سبحانه وتعالى وأن تحبي القرآن وأن تحبي الكلام في الحديث عن الله عز وجل وأن تحبي أطيب القول عن الله وأن تحبي الإقبال وأن تحبي قيام الليل وأن تتفكري في مخلوقات ربي وأن تتفكري في نعم ربي عليك. تعالي تشوفي كده نفسك، بصي لنفسك يا رب اللهم لك الحمد أكملت نعمك وخلقنا اللهم لك الحمد يا رب العالمين في كامل صورة، بنقدر نمشي بنقدر نشوف بنقدر يعني هل نمارزك يا ربي بما أعطيت؟ هل نمارزك يا ربي بما منت علينا من عطاء؟ لذلك يا بناتي التحلي أو التحلية بالأعمال والاعتقاد عقيدة صحيحة. اسألي نفسك هل جلست مجلسا لتعلمي عقيدتك الصحيحه؟ لا تقولي ان وجدنا ابانا على امه، لا انا يعني عرفت كده ان الناس بيعملوا كده، لا ما ينفعش، لازم تتعلمي. انت بلغتي، لو كنت بلغتي كليه ولا ثانوي ولا مدرسه ولا قعدتي من ابتدائي مش قعدتي، طب مش في كل شيء بنوصله بعد تعلم؟ هل تظني ان انت عقيدتك الصحيحه مش يعني مش محتاجه ان انت تتعلميها؟ لا محتاجه تتعلميها، محتاجه ان ازاي توحدي الله، ازاي ان انت لو كانت عقيدتك صحيحه ازاي تعملي، لو كانت العقيده الفاسده كيف يكون؟ زي ما بنشوف كده وبنكلمكم ان صور كثيره كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ اشياء كثيره. ولذلك قال ربي في الكتاب الكريم وما يؤمن اكثرهم بالله ومؤمن بالله الا هم مشركون. طيب واحنا بعدين يا ربي قال لك بس عشان تكوني موحده لله خالصه توحيد لا خالص يعني لا اله الا الله خالصه تقوليها من قلبك يشهد عليها عملك، خلي بالك بس مش بتقوليها مجرد قول، لا دي ليها شروط ذكرناها قبل ذلك، شروطها تاتي بيها. لكن انت عايشه في الدنيا بتاكلي وتشربي فقط؟ لا لا، انت عايشه لهذه الحاجه عشان تعمري الكون خليفه في الارض. تظني ان خليفه الارض يفسد؟ تظني ان خليفه الارض فسد في ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، لما كسبت ببعدهم بإغراضهم بإعراضهم على ذلك. هنا لما وصل سبحان الله قال لك بقى إيه في الشيخ السعدي رحمه الله عليه، احنا لسه بنتكلم كل ده في المقدمه في السريره، يعني يقول الشيخ السعدي رحمه الله عليه القلب السليم معناه الذي سلم من الشرك والشك، الشرك لله لا يتخذ الله ندا والذي خلقه ولا شريك، يعني ما تتخذيش الهك هواك، يعني ما تتخذيش إلهك هواك، لأنه اللي بيتخذ هو ممكن الإنسان يتخذ إله هواه؟ طبعا. إزاي إله هواه؟ كل ما يأمره هواه يعمل، يعني مش بيتبع ما جاء ربي، لا لا لا لا لا، هو أرأيت في الآية السنة أفرأيت من اتخذ إله إيه وأضمه الله على علم وختم على إيه سمع وجعله على بشر بصر إيه بشارة. فمن يهدي من بعد الله، ده خلاص ده اتبع هواه، ده ماشي بمزاجه. انت عارفين اللي هو بالملخص ايه، حد ماشي بمزاجه، يعني مش ماشي على امر ربي شرع ابدا ابدا، ده ماشي على ده الامر ماشي بمزاجه بهواه. من يهديه؟ من يهديه اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني قبضه هو بهذا الشكل، قبضه بهذا الشكل؟ لذلك سبحان الله يا بناتي، الامر والله يحتاج الى رأفة مع النفس والى رجوع الى الله، وإذا ما حسب للنفس حتى يكون القلب سليم سلم من الشرك وسلم الشك. ولذلك وسلم محبة كل ما يعصي الله وأصر على المعصية، وأصر على المعصية كل ده يقول هو سعدي رحمه الله عليه، وأصر على البدعة وأصر على الذنب. أصر تعرفين أصر يعني يا بناتي، يعني يخرب بالذنب مصر على الذنب وانت مش قادرة تكلمين، هو عايز كده أو هي عايزة كده خلاص. بل الإنسان على نفسه بصيرة ويبقى معزيرة ولا يظلم. هذا الإنسان ذنبنا يلزم في عشان الإصرار على البدع والذنب، ويلزم من سلامته مما ذكر اتصاله بضد كل معقيم، يعني يلزم عشان يكون قلب سليم كما يكون الشيخ سعدي في تفسيره أيضا أن يكون ضد كل العناد، يلزمه الإخلاص. يعني الإخلاص يعني كل حاجة في حياتك تعملها بتكلي اللي يرضيه، بتلبسي اللي يرضيه، بتقومي بأعمال اللي ترضيه، حتى نومك، حتى كل شيء في حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني أنت بتعملي ولو فعلت ذلك أقسم لك تزوقتي طعم السعادة في الدنيا وفتحت لك جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. ولذلك هنا لابد أن يتصل القلب بالإخلاص، يعني كل أعمالك، كل أعمالك حتى لبسك وانت خارجه بتخرجي، انت لابسه لبسك، لابسه طرحتك، لابسه ثوبك، انت لابسه طرحتك ولابسه ثوبك لمين؟ بس الناس قاعدين غصبوا علي. لا لا سيبك من الناس يغصبوا عليك، لله مش للناس، لله اللي عايزك ويغار عليك، اللي ذكرك في كتابه الكريم باسمك وقال فيها ايه لا يدينا زينتك عشان المرة ايه؟ ولذلك كل الإخلاص لله، حتى لبسك، حتى لبسك، أكلك طبعا شوف ايه المحرم على شكل، كل شيء، كل شيء بتفعليه، حتى دلوقتي بقى حتى الكلام يا بناتي، حتى الكلام، حتى الكلام اللي بتتكلمي راعي هذا الكلام يرضي ربي أم لا يرضي الله عز وجل. ولذلك هنا حتى في الكلمات دلوقتي بقى في كلمات، بعض الكلمات المصطنعة أو في قاموس الكلام الجديد، في قاموس الكلمات الجديدة بقى في كلمات يعني كتير بقى تتقال يعني غير مباح، بعض الكلمات سبحان الله. شوف الكلمة اللي أنا بتكلمها ترضي ربي، ترضي ربي، تكلمي بالكلمة، يبقى أول الإخلاص، ثانيها العلم. العلم أنت من غير علم مش هتستزيدي، يعني اسألي ربي لما ذكر ربي، لما قال ربي الكتاب الكتاب الكريم الرسول الكريم وقال ربي زودني علما، لا قال له مال ولا قال له غنى ولا قال له حاجة في الدنيا يرفع الله الذين ايه يرفعك بقدر علمك، يعزك بقدر علمك. عشان كده تعلمي، لانك تعرفي الحق والباطل ازاي بدون علم. ولذلك انا يعني بشفق على كل من لا يسمع، بشفق عليه وقلت من اين يعلم، من اين يعلم الحق؟ فاللهم ارزقنا العلم النافع الاول، يبقى اوله الاخلاص ده في كل اعمالك كلها، والعلم النافع، العلم النافع اللي هو تميزي من ربك، ده تقعد تاخد وتاخد وتاخد كورسات في كذا وكورسات في كذا وكورسات في كذا وما تاخدش حاجه واحده فيه ما ينفعها في دينها، تاخدش توحيد، ما تاخدش ازاي تبقى سبحان الله، ازاي الفقه، ازاي الخوف من الله عز وجل، ازاي العقائق، ازاي سبحان الله طاعه الله، كيف تكون طاعه الله، ازاي العقيده الصحيحه. يبقى والثاني سلامه من الشرك، قصدي والثاني بعد الإخلاص العلم، وبعد اليقين، اليقين بإيه؟ اليقين بالله واليقين واليقين بان ما عند الله خير وما ابقى مش حاجه في الدنيا مقيالك ابدا. خلي بالك يا بناتي، لا جمال بيبقى ولا ما بيبقى ولا اولاد بتبقى ولا زينه بتبقى. بصي كده كده الواحد لما يبقى كده ويقعد يبص لزينته كده، ولا حاجه من دي باقي ابدا ابدا، كله الى زوال. ولذلك اليقين بما عند ربي والآخرة خير وأبقى. انت بتبص لايه؟ بص للدين، وعملتي كذا وعملتي كذا وعملتي كذا يا بنتي يا ربي. ولذلك افضل شيء يا بناتي الانسان ينديه لاولاده نحله، يديه يعني هبه علم نافع، تربيه حسنه، يطلع الولد او بنت على تقوى الله. مش مهم يسيب له مال، تركتهم بعد ايه؟ لما كانوا يوصلوا كتاب ربي وسنة رسوله، دي الميراث. لكن تركت ثروه قد كده وحاجات قد كده ومتع قد كده وزينه قد كده، والبنت نفسها ولا الولد نفسه والله ما يعرف العقيده شكلها ايه ولا معنى العقيده ايه ولا شروط العقيده، والله ما يعرف، والله ما يعرف، ذلك بعيد عنها. تظنون ان انت ورثتيهم شيء؟ لا ما تورثيهم شيء. هكذا يقول تعلمنا من ديننا اليقين بما عند الله، محبه الخير وتزيينه في القلب. ما زلنا الله أكبر.